على نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية. إذا قطع جنب أو العلية أو الكذا أو يعني هل هو يعني يبقى طاهرا يجوز تناوله؟ لا، اتفقوا على هذا. إذن فهناك فرق بين إيش؟ بين الشعر وبين غيره من بين غيره. فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزاء الحيوان، وكذلك دل على التسوية بين حالتي الموت وحالتي الحياة. فيجز من الشاة وهي حية جز شعرها فهو طاهر ويجوز بإجماع، وإذا جز شيء من جسمها وهي حية فهو كميتة لا يجوز بل نجس. فإذا يظهر من هذا أنها إذا ماتت شعرها طاهر وجلدها وشسمه ولحمها نجس نجس. نعم. الحديث حديث أم سلمة الذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي فتبسط له النطع فينام عليه فتأخذ من عرقه، فيه أيضا طهارة العرق، فيه دليل على طهارة العرق لأنه وقع منه عليه الصلاة والسلام تقليل أم سليم. أخذنا هذا الحكم من ماذا؟ أم سليم كانت تأخذ من العرق، طبعا هو لما يكون ينام على جلد صلى الله عليه وسلم والجو حار معلوم فلا شك أنه سيعرق، فيبقى آثار في الجلد، الجلد يحتفظ بما، فتأخذه مع ما يتساقط من شعر شعري صلى الله عليه وسلم، فتأخذه فتضعه في السك اللي هو موضع العطر ايش اسمه الطيب او في الطيب. فأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لم ينهاها لم يمنعها من ذلك، وإقراره صلى الله عليه وسلم حجة، إقراره دليل على الجواز. إذن ففيه دليل على جواز او على طهارة العرق. نعم اقرأ يا شيخ. باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد أن تفترش. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود النمور، نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد: أنشدكم الله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ركوب صفف النمور؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. وعن المقداد بن معد يكرب أنه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. رواه أبو داود والنسائي. وعن المقداد بن معد يكرب قال: وعن المقدام ابن معد يكرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، رواه أبو داود. وهذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ. نعم. الشيخ عقد هذا الباب للنهي أو لذكر النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. قال: باب النهي، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه مطلقا سواء كان دبغ أو لم يدبغ. فذكر حديث أبي المليح، وهذه الحديث مجموعها يعني يقوي بعضها بعضا وهي دالة على يعني صحيحة يحتج بها في هذا الأمر. ففي حديث أبي المليح أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع عموما، نهى عن يعني عن استعمالها عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود، وزاد الترمذي قال أن تفترش، أن تفترش يعني زيادة في رواية الترمذي أن النهي كان أن تفترش. وفي رواية معاوية حديث معاوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها، أن تجعل على المركب. وكذلك حديث المقدام لما سأل معاوية عن لبس جلود السباع، إذن في نهي عن جلود السباع مطلقا، اللبس أو الركوب أو الافتراش. وفي رواية الترمذي الافتراش، وفي رواية حديث معاوية هناك عن ركوب وصفف النمور. حديث المقدام في حديث معاوية كذلك عن اللبس والافتراش. إذن ففيه نهي عن افتراشها، عن استعمالها العام مطلقا، عن جعلها في المراكب، عن المياتر. المياتر يعني الشيء الوثير الذي يوضع في المراكب، فسر بأنه جلود السباع، وفسر بأنه ما يعمل من الحرير ونحوه، لكن أيضا فسر بأنه جلود السباع. فمجموع هذه الأحاديث كلها يدل على ماذا؟ على النهي عن استعمال جلود السباع. طبعا السباع لا يعني لا يؤكل لحمها، جلودها استعمال جلودها إما أن يكون بعد دباغتها أو من غير الدباغة. من غير الدباغة يعني إذا ماتت فهي جلدها مثل غيره، يعني مثل سائر بدنها ميتة. لكن إذا دبغت فيها خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم. لكن هنا النهي عن استعمالها مطلق من غير أن يفرق أو يفصل ويذكر أنها إذا دبغت أو لم تدبغ. شيخ ابن تيمية المجد رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحاديث للدلالة على شيئين. أولا على أن جلود الميت أجلود ما لا يؤكل لحمه لا يصح أو يكره استعماله، على أقل درجات يكره، يعني فيها نهي. واستدل به أنه منع استعمالها دليل على أن الدباغ لا يطهرها، هو أخذ من هذا أن الدباغ لا يطهرها. ولكن الأحاديث ليس فيها تعرض للدباغ، هي عامة يدخل فيها المدبوغ وغير المدبوغ. سننظر ما يعني ما هو أو ما هي مذاهب أهل العلم في استعمال الجلود السباع. الظاهر من هذه الأحاديث النهي عن أنه ظاهر في استعمالها. النمور، النمور جمع نمر، نمر أو نمر، والنمر سبع من السباع، أصغر من الأسد وشد عداوة بينه أو بينهما عداوة شديدة، وهو أقوى من الأسد، يعني معروف ومعروف النمر، نمر معروف، نمر أو نمر. والنمور جمع لهذا لنمر، وقالوا أيضا جمعها أنمار، نهى عن جلودها. فالنهي واضح في هذه الأحاديث، لكن هل النهي لأنها لا يؤكل لحمها وأن الدباغ لا يطهرها، أو النهي عنها إذا لم تدبغ، أو النهي عنها حتى لو دبغت وطهرت بالدباغ لأمر آخر وعلة أخرى؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقالوا الدباغ سيأتينا، الدباغ يطهر الجلد الميت، ودباغ هذا كاتها، وسيأتي فيه أقوال عدة، والأكثر على أن الدباغ مطهر، الدباغ مطهر. لكن الحديث هذه فيها النهي عن استعمالها من غير أن يذكر الدباغ وغير الدباغ. قالوا هناك علة أخرى للنهي عن استعمال جلود النمر خاصة أو النمور والسباع بشكل عام. ما هي؟ قالوا لأن ما فيها من إظهار العجب والكبر ونحو، فنهى عن ذلك، عن هذا بسبب ذلك. إذن فهي منهي عنها، مكروهة في أقل درجاتها، لا لأنها غير طاهرة، بل لأن ما فيها من العجب والكبر والتعالي على الناس. ومن الناس من قال النهي عنها لعدم طهارتها، ومنهم الشيخ الميت عندما عقب وقال وهذه الأحاديث وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، في اليابسات، لأنه من نهى عن إيش؟ أن تلبس، أن تركب، أن تفترش، وغالبا ما يكون هذه في اليابسات، يعني ما نهى عنها من أن يوضع فيها الماء أو يوضع فيها، لا، نهى عنها في اليابسات. إذن ففيه دلالة على أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه، طبعا ما لا يؤكل لحمه حتى لو ذكي فهو ايش؟ فهو ميت. ما لا يؤكل لحمه من السباع واللحوم والطيور ذات المخالب الى ما لم يؤكل، ما لا يجوز اكل لحمه حتى لو ذكي. ذكى ما هي؟ هي الذبح، يعني من يعني اللي هو إهراق الدم. لو ذبح فايضا لا ينتقل عن منعه ونجاسته، فهو ميت، هو ميت. اذا السباع سواء ذكيت او لم تذكى ميتة. اذا دبغت جلودها تطهر بالدباغ او لا؟ بعض اهل العلم يقول انها تطهر، وبعضهم يرجحه، الشيخ الشوكاني يرجح هذا وسيأتينا الخلاف فيه، وبعضهم يقول لا تطهر بالدباغ، ومن ضمن ادلته هذا هذه الاحاديث التي ساقها هذه. لكن هل هذه الاحاديث فيها دلالة على عدم الطهارة؟ هل هذه الاحاديث التي سمعناها رسول نهى عن جلود السباع، ونهى ان تفترش، ونهى عن ايش؟ عن يعني سئل معاوية فسأل الصحابة بعض الصحابة فقال ألا تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمو إلى آخر ما ذكر، يعني نهى عن استعمالها. هل النهي عن استعمالها دليل على نجاستها وعلى أن الذكاء أن الدباغ لا يطهرها؟ المجد يستدل بهذا على ذلك، على أنه ما نهى عنها إلا لأنها نجسة. والشيخ الشوكاني وهو ظاهر كلامه صحيح يقول إن عدم أو النهي عن استعمالها لا يدل على نجاستها، بل قد تكون طاهرة بالدباغ، قد تطهر بالدباغ إذا دبغت طهرت. وقد سيأتينا في حديث شاة ميمونة وغيرها دباغها طهورها، لكن ليس كل طاهر حلال. فالحرير ونحوه محرم، محرم لبسه، محرم على الرجال، محرم لبسه على الرجال، ومع ذلك لم يقل أحد بأنه نجس. إذن فالأحاديث هذه لا تدل على نجاسة ما دبغ مما لا يؤكل لحمه، وإن دلت على عدم جواز استعمالها. نعم. قوله في الحديث لا أن الملائكة لا تصحب في حديث أبي هريرة، لا الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر. يقول الشيخ الشوكاني هنا فيه أنه يكره اتخاذ جلود النمور واستصحابها في السفر وإدخالها البيوت، لأن مفارقة الملائكة دليل على دليل مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد، تدل على أنه لا تجامع جماعة معهم هذا. وهذا مما جعل المجد يستدل بهذا الحديث على النجاسة. نجاسة إيه؟ لأن أخذا أو يعني تدعيما إن صح التعبير لدلالة حديث جبريل أن رسول الله عز أنه انقطع عن رسول عليه الصلاة والسلام فترة، فلما ثم فتش رسول عليه الصلاة والسلام في بيته فوجد جروا كذا إلى آخره فأخرجه، والجرو نجس، جرو الكلب. فهنا يعني كون الملائكة لا تجتمع أو لا تصحب رفقة فيها جلد نمر دليل على أن جلد النمر نجس، لأن الملائكة لا تأتي مكان فيه نجاسة. نعم. باب ما جاء في تطهير الدباغ. عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. رواه الجماعة إلا أن ابن ماجة قال فيه عن ميمونة وجعله من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد أن داجنا لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل به الذكاء. وفي رواية لأحمد والدارقطني يطهرها الماء والقرض. رواه الدارقطني مع غيره وقال هذه أسانيد صحاح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه أحمد ومسلم رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وقال قال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه إلى آخره. نعم لنا لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكم أو ما ورد في النهي عن استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه ذكر هنا ما يعرض لهذا الجلد من صنعة وهل تؤثر فيه في طهوريته أو في طهارته أو لا، وهي الدباغ. فقال باب ما جاء في تطهير الدباغ. وذكر حديث ابن عباس في شاة ميمونة، الحديث المشهور المعروف، قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة، هذا ذكره على أنه من حديث ابن عباس عن ابن عباس، وذكر كلام ابن عباس تصدق، هذا من قول ابن عباس، تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر القصة، قال عليه الصلاة والسلام هلا، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، قال عليه الصلاة والسلام إنما حرم أو حرم أو حرم أكلها. رواه الجماعة كما هو اصطلاح الشيخ الجماعة إلا ابن ماجه، يعني البخاري ومسلم، ولكن الشيخ ابن تيمية المجد رحمه الله تعالى انطلاقا من مذهبه بأن الدباغ لا يطهر جلد الميتة أشار إلى ما في حديث البخاري وقال ليس للبخاري ولا للنسائي ذكر الدباغ بحال، ها يعني لم يذكر الدباغ حتى يكون يحتج به من يحتج بأن الدباغ تأثير، لكن الحديث في مسلم وفي رواه أحمد وأصحاب السنة. هذا الحديث من في ألفاظه هل أخذتم إهابها، إهابها ما هو الإهاب؟ ها الجلد مطلقا أو الجلد قبل أن يدبغ؟ قيل إن الإهاب هو الجلد، دبغ أو لم يدبغ، ولكن بعض أهل العلم ويذكرون عن أهل اللغة أن الإهاب إنما يطلق على الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ صار قيل له شنا أو دلوا أو كذا إلى آخره. وفي هذا مغزى، لو كان الإهاب في اللغة خاص بما لم يدبغ، بما لم يدبغ فيأتيك يكون فيه هناك دلالة قوية على أن الدباغ له تأثير في الجلد الميتة فينقلها من الإيش؟ من النجاسة إلى الطهارة، إلى الطهارة. نعم طبعا الإهاب هذا هكذا تسمعونه نطقه الشيخ، نقول إهاب بكسر أوله فتح الهاء، يعني مثل كتاب، يعني الجلد أو ما لم يدبغ، ما لم يدبغ من ال وقبل ها لا الحديث يعني هو نص فيما لا فيما يؤكل لحمه، ولكنه يؤخذ منه ما لا يعني فيما لا يؤكل لحمه ب القياس عليه وبأحاديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر. قوله داجنا، قال إن داجنا لميمونة، ما المراد بالداجن؟ ما هو الداجن؟ هي الشاة على كل حال، يعبر عنها بالشاة، لكن الداجن ما هو؟ ها الحيوان الداجن هو المقيم في المكان، يعني ممكن وهي يعني يطلق على الأليف، لكن لغة الداجن الدجن المكان الإقامة في مكان، فالداجن المقيم بالمكان، ومنه الشاة إذا أوفيت أو ألفت البيت، الشاة وغيرها مما يعني الحيوانات التي تألف البيت. جلد الميتة إذا دبغ، أو على الأصح فلنأخذ الحكم في جلد الجلد الميتة، الله سبحانه وتعالى لا شك أنه حرم الميتة، حرم عليكم الميتة، فما المحرم في الميتة؟ هل كل شيء فيها أو يعني ما فيه تجمع النجاسة فيه، يعني لحمها وشحمها وعظمها يعني كذا، أما إهابها وشعرها فله حكم آخر فيه خلاف بالنسبة للجلد لإهاب الميت، هل هو نجس مطلقا أو أنه طاهر يجوز استعماله مطلقا وهذا قول ضعيف جدا شاذ لا عبرة به، أو أنه يطهر بالدباغ؟ المسألة هنا فيها أقوال كثيرة، الشيخ الشوكاني ذكر 7 أقوال فيها، لا شك لا بأس أن نشير أو نذكرها، هو نقلها عن الإمام النووي رحمه الله تعالى. المذهب الأول أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة، كل ميتة إذا دبغ جلدها يطهر إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير فإنه حتى لو دبغ جلده لا يطهر، يقول الكلب لا جلد له والخنزير لو دبغ جلده لا يطهر، هذا مذهب الإمام الشافعي أو ينسب الإمام الشافعي معروف على الإمام الشافعي. أما الطهارة قول بأنه يطهر بالدباء فللأحاديث هذه التي ذكرت، وحديث ميمونة وغيره، حديثات ميمونة وغيره. وأما استثناء الخنزير والكلب فالشافعي استثنى الخنزير من بدليل قوله تعالى فإنه رجس والرجس نجس والكلب يقاس عليه، وقاس الكلب عليه. إذن فهذا المذهب الأول أن جلد أن كل جلد للميتة إذا دبغ هذا الجلد فإنه يطهر إلا جلد الكلب والخنزير، والدليل على الطهارة عموم الأحاديث هذه التي دلت على الطهارة، ودليل استثناء الخنزير هو الآية التي ذكرت أن الخنزير رجس ويقاس عليه الكلب. وقد نسب هذا القول إلى بعض الصحابة منهم علي وابن مسعود وغيرهما. المذهب الثاني أنه لا يطهر شيء من جلود، يعني يقابله تماما، لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، لا يطهر شيء بالدباغ من جلود الميتة بالدباغ، لا يطهر شيء ولو دبغت فلا تطهر. وهذا من أشهر روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، له روايتان في المسألة وهذا من أشهر روايتين عنه. ما دليله؟ نحن الآن سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، يعني ذكر الدباغ، وفي رواية البخاري ليس فيها ذكر الدباغ، هلا أخذتم دباغها فانتفعتم به. إذن هذه الأحاديث فيها أن الدباغ يطهر جلد الميتة، وهؤلاء العلماء بعض العلماء قالوا إن جلد الميتة نجس مطلقا. ما دليلهم؟ ما دليلهم على هذا؟ قالوا هذه الأحاديث التي فيها الحكم بطهارة جلد الميتة بالدباغ منسوخة بأحاديث أخرى، وذكروا منها كما سيأتينا حديث عبد الله بن عكيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو أرسل من قال الناس إن الله حرم جلود الميتة، وقد ذكر ذلك وحدد وقال إنه أعلن ذلك للناس قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهرين، فقالوا هذه الأحاديث في طهارة جلد الميتة بالدباغ صحيحة ولكنها منسوخة بحديث عبد الله بن عكيم لأنه آخر الأمرين، ومعلوم أنه إذا تعارض الخبران أو الدليلان وعرف التاريخ ولم يمكن الجمع بينها فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم، هكذا قالها أصحاب هذا المذهب، لكن ممكن الجمع بين الأحاديث بل ممكن الترجيح، وأحاديث التي القائلة بطهارة جلد الميتة بالدباغ أقوى وأكثر وأرجح من حديث عبد الله بن عكيم كما سنرى. المذهب الثالث المذهب الثالث أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، إذن هذا يفرق بين مأكول اللحم وبين غيره، وحديث شاة ميمونة من مأكول اللحم، شاة ميمونة من مأكول اللحم، إذن فينزل حديث شاة ميمونة على نوع وهو ما يؤكل لحم، وما عدا ذلك فيكون نجسا. ولكن هذا القول فيه الشيخ الشوكاني يقول إن فيه تخصيص الحكم بسببه. ما معنى تخصيص الحكم بسببه؟ يعني الحكم إذا ورد على سبب، القول الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أو تقريره إذا ورد على سبب خاص بلفظ عام، أو القول بالذات يعني خطاب الرسول بلفظ عام، فالعبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ عموم لعموم العبرة يعني. وهو هنا حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام مر على شاة لميمونة يجرونها فسأل لما ماذا؟ قالوا ما إنها ميتة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هل أخذتم إهابها؟ هذا اللفظ قد يكون خاص لأنه خاص بهذه، لكن لفظ حديث ابن عباس أيما إهاب أو أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا لفظ عام والسبب هنا خاص. فيقول الشيخ الشوكاني إن من خصص تطهير جلد الميتة بالدباغ بما يؤكل لحمه هذا فيه إيش؟ ها؟ ها؟ هو في تخصيص العام بسببه، وهذا خلاف الصحيح من قول أهل العلم. الواقع أن هذا ليس تخصيص العام بسببه، ليس تخصيص. السبب ما هو؟ السبب في هذه القصة ما هو؟ سبب شاة ميمونة، هذا هو السبب الخاص. فلو أن هؤلاء القائلين أن هذا الحكم خاص بشاة ميمونة لصح الكلام وقلنا أنه لا يصح، لا يجوز تخصيص العام بسببه. لكن القائلين المفرقين بين ما يؤكل لحمه وبين غيره لم يخصصوه بالواقعة، وإنما خصصوه بالنوع، وقالوا إنما حكم على شاة ميمونة لعلة فيها تختلف بها عن سائر الميتات، وهي ماذا؟ أنها مما يؤكل لحمه، فكل ما يؤكل لحمه فميتته يطهر جلدها بالدباغ، سواء كانت شاة ميمونة أو غيرها، وسواء كانت شاة أو بكرة أو جملا أو مما يؤكل لحمه. فالذين فرقوا بين ما يؤكل لحمه وبين غيره دليلهم ظاهر في هذا المعنى. أما المذهب الرابع الذي يقول يطهر جلود أو يطهر اللي هو الدباغ جلود جميع الميتات إلا الخنزير وحده واستثنى الكلب، قال يعني الكلب أيضا حتى الكلب يطهر جلده بالدباغ. لماذا؟ قال الخنزير فيه الآية فإنه رجس، أما الكلب فما ورد فيه إلا مسألة لعابه وفي لعابه وفي سائر جسده خلاف معروف. وأيضا هذا المذهب أدلته هي أدلة المذهب الأول القائل بطهارة كل ما ميتة بالدباغ. أما المذهب الخامس فيقول أنه يطهر الجلد أو بل أن الدباغ يطهر الجميع إلا أنه يطهرها ظاهرا لا باطنا، وهذا له يعني معنى واضح معلوم، وهذا معلوم معروف في المذهب مذهب الإمام أحمد أن الدباغ يطهر أو بالأصح يجيز استعمال جلد الميتة في اليابسات دون المائعات، يعني أنه يطهره في الظاهر ولا يطهره في الباطن. كيف؟ قال في الظاهر الملح والماء ونحو ذلك يكون له تأثير على الجلد في ظاهره، لكن الجلد مهما يكون هو جلد نسيجه ومادته إذا دخله شيء مائع دخله فتظهر يظهر مادته التي فيه. إذن فالدباغ تأثيره يكون على الجلد في الظاهر لا في باطنه، بمعنى أو ماذا ينتج عن ذلك؟ أنه يصح استعماله في إيش؟ في اليابسات دون المائعات، لأن في اليابسات لا تدخل إلى أعماقه ونسيجه فلا تدخل تباشر النجاسة، أما المائعات فاحتمال أنها تدخل في نجاسة. فهذا يقول أنه يطهر يكون بل يطهرها في الظاهر دون الباطن، ولهذا ينبني على ذلك أنه لا ينتفع به بالجلد في المائعات. النووي يقول هو مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه. الشيخ الشوكاني يعلق على هذا ويقول هذا تفصيل لا دليل عليه، وهو يعني إذا نظرت في الأدلة لا تجدها إلا إما أنها دالة على الطهارة مطلقا أو دالة على عدم الطهارة مطلقا في حديث عبد الله بن عكيم الذي قيل إنه ناسخ لها. أما التفصيل هذا الذي بين تطهير الدباغ ظاهرا وباطنا ليس عليه دليل، لا نعرف دليلا ظاهرا قويا فيه. نعم الذين فرقوا بين جلد الميتة مأكولة اللحم وبين غيرها لهم دلالة من حديث شاة ميمونة. أما المذهب الآخر وهو السادس والسادس قال يطهر الجميع وحتى الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، وهذا مذهب شاذ حقيقة ليس له دليل. نعم. ثم ذكر الشيخ الشوكاني المذهب الذي أشرنا إليه من قبل وهو مذهب ضعيف لا عبرة به، وهو أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تذبح ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، يعني ونقل عن الإمام النووي قوله، يقول هذا مذهب الزهري، الإمام الزهري من